الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني عن سيدة النساء العالمين أنه لا يغني شيئا. فإذا كان لا يغني عن ابنته وهي أحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاها لا يغني عنها شيئا ولا يملك لها نفعا ولا ضرا، فإن غيرها رضي الله عنها من باب أولى. فدل ذلك على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة، فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة والطاعة له دون سواه. نعم. وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم، إن تبين له التوحيد قلة التوحيد وغربة هذا الدين، فإن كثيرا من الناس الذين ينتسبون للإسلام لم يعرفوا هذا التوحيد ولم يحققوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من إخلاص الدين لله، فتجدونه في كثير من البلاد الإسلامية في زمن المصنف وفي زمننا هذا يدعون غير الله، فإنهم يأتون أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله. ففي العراق عبد القادر الجيلاني، وفي الشام بن عربي مع أنه رأس الضلالة، وفي مصر البدوي والدسوقي، وفي بلاد كثيرة من بلاد العالم الإسلامي لا يحصون، لكن هؤلاء من مشاهيرهم يدعون ويصرف لهم أنواع العبادة من دون الله، فيتقرب إليهم بالنذور وبالذبائح ويعبدون من دون الله ويسألون الحاجات والمدد من دون الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ماذا بقي لله إذا كان هؤلاء يدعون من دون الله وتصرف لهم هذه العبادات العظيمة وهي الدعاء والنذر والذبح من دون الله؟ فماذا بقي لله وماذا بقي معهم الإيمان؟ فإن لا إله إلا الله لا تنفعهم إن قالوها بلسانهم، لأن لا إله إلا الله تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى التزام بعدم الناقض. فإن هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم إذا أتوا بمناقض لها، كالمتوضئ إذا توضأ ثم أحدث هل يبقى على وضوئه وهل يبقى على طهارته؟ إذا توضأ ثم أحدث هل يبقى على طهارته؟ فكذلك من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله لكنه أتى بمناقض وبمناف لا إله إلا الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ هذه لا تنفعه لأنه أتى بمناقض وبمناف لها. فهذا الواجب على العباد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويخلص له الدين وحده سبحانه وتعالى، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لأي مخلوق كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالبصيرة في الدين، وأن يمن علينا بعبادته وإخلاص الدين له وحده، وأن يمن علينا باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول أنه خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع لأمر اضطره إلى سرعة الخروج من مكة ولم يوادع، وأنه عاد الآن وطاف طواف الوداع، فهل يجزئه؟ لا، هذا الآن لا يجزئه، فمدام أنه خرج من غير وداع فإنه يلزمه دم للفقراء والمساكين في مكة، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فمن خرج ولم يطف طواف الوداع فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم للفقراء والمساكين في مكة، فهذا في ذمته، يخرجه اليوم أو بعد أو غد أو بعد غد يبقى في ذمته، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، فإنه يصوم 10 أيام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.